يقول السائل: ما حكم التحاميل الشرعية بالنسبة للصائم أو المتوضئ؟ هل يكتب الصوم أو الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. التحاميل بالأسفل لا تكتب الصوم، الذي تركها في الليل حسن، ولا الصواب هنا التحاميل لا تكتب الصوم الأسفل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.